يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدافع نقمه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فنتحدث اليوم عن بعض المعاملات الدنيوية لأهميتها في حياتنا. فقد صار معظم الناس اليوم يبيعون ويشترون ويتعاملون بالدنيا، وبعضهم جعل الدنيا أكبر همه، وبعضهم لا يبالي بالحلال والحرام. وهذه أمور مهمة جدا. فالإنسان في حياته الدنيا له ثلاثة تعاملات: تعامل مع نفسه، وتعامل مع ربه عز وجل، وتعامل مع العباد. ومعاملته مع العباد أمرها خطير، كما قلنا في عدة مواطن ومواضع. وكما تعلمون أن الله عز وجل قد بنى علاقته مع عبده على المسامحة. فيما بينك وبين الله إذا خالفت بعض الأوامر فالله تعالى يسامح ويعفو ويصفح، ولكن علاقتك مع العباد مبنية على المتاحة، أي ليس فيها سماح، لأن الله عدل سبحانه وتعالى. فإذا تعاملت مع العباد بظلم أو غش أو خداع أو مكر أو غيبة أو غش أو زور ونحو ذلك، فإنك لا تتأمل من الله العفو والصفح. لا بد أن تستسمح من العبد المظلوم والمغشوش والمخدوع والمغتاب الذي اغتبته، يعني لا بد أن تستسمح منه أو يعفو عنك ويسامح. في حالات نادرة جدا، حالات نادرة جدا، يكون العبد كثير الصلاح والتقوى ويخطئ مع إنسان ولا يستطيع السماح، عند ذلك يتكفل الله عنه يوم القيامة فيرضي خصمه ويدخله الجنة مقابل أن يعفو عن أخيه هذا. وهذه حالة نادرة استثنائية ليست هي في الميزان الحقيقي. الدنيا إذا بحثتم في شرع الله عز وجل تجدون الشرع يقسم الحديث عن الدنيا إلى قسمين: فتارة يزهدك فيها ويجعلها في عينك حقيرة ذليلة لا تساوي شيئا، وكأنه يقول لك لا تتعامل معها، وأحيانا يأمرك بالتعامل معها والمشي في مناكبها والسعي في الرزق وطلب الرزق وما شابه ذلك. فكيف نجمع بين هذين المعنيين المتناقضين في الظاهر؟ الجواب أن الإسلام يريد منك أن تتعامل بالدنيا في يدك لا في قلبك. يريد منك أن تتعامل معها، أن تتاجر، أن تبيع، أن تشتري، أن تطلب الرزق من الله، أن تأخذ طعاما وشرابا إلى أولادك، وأن تبني هذه الدنيا لأنك خليفة الله في الأرض، بشرط ألا تدخل إلى قلبك، وألا تعارض دينك، وألا تكون سببا لك لإدخالك جهنم. فالدنيا إذن المذمومة هي الدنيا الدنية، الدنيا الحقيرة التي تطغى على دين الإنسان فلا يبالي أم من الحلال أتى بها أم من الحرام. وأما الدنيا التي رغب الله فيها ولم يذمها فهي الدنيا التي تدنيك من الله سبحانه وتقربك إليه. فالدنيا إما أن تكون من الدنو، أي تقربك إلى الله وتدنيك منه ومن محبته، أو تكون من الدناءة، فتكون عند ذلك حقيرة مذمومة لا يبالي الإنسان بها. ونتحدث اليوم عن بعض أخلاق التجار. وقد جرت عادتنا أننا نفهم أن التاجر هو الذي يأتي بالبضائع، يكون غنيا ويأتي بالبضائع، هذا هو التاجر بشكل عام. ولكن حقيقة كل من باع واشترى فهو تاجر، أو على الأقل بيع. فكلنا بيع، ما في واحد منا لا يبيع ولا يشتري، كلنا نشتري أو كلنا نبيع ونشتري، فكلنا يتعامل في الأسواق. لذلك لا بد أن تعرف بعض هذه الحقائق المهمة في هذا الموضوع. أولا ربنا عز وجل يقول رجال في مدح المؤمنين، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذن هناك تجارة وهناك بيع، ولكن ليس هناك له عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. واحد من الصالحين قال رأيت شابا في السوق باع واشترى ب100,000 وهو لا يغفل عن ذكر الله، أنا راقبه يعني كان يراقبه فيراه دائما ذاكرا لله في لسانه، يقرأ قرآن، يذكر، يسبح، يكبر. قال فنفر الدم من أنفي غيرة منه، أنه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ليس حسدا، لا يتمنى أن تزول النعمة عنه، لا يتمنى أن يكون هو بدلا منه، لا تمنى أن يكون لماذا لم أكن مثله، يعني تمنى يا ريت ربي يتفضل علي مثله. فاتهم نفسه بالتقصير فنفر الدم من أنفه غيرة من هذا الشاب، وهو شاب صغير من كثرة ذكره لله وهو يبيع ويشتري ب100,000 في السوق. فالسعي في طريق كسب الحلال فيه أجر، يعني إسلامنا من جملة محاسنه، وهو كله محاسن، أنه جعل كل حركة تتحركها وكل سكنة تسكنها إذا كانت لله عز وجل فلك فيها أجر، حتى عندما يأتي الرجل أهله وهو يأتي شهوته قال ومن كذا فله أجر، قالوا يا رسول الله أيأتي؟ قال وفي بضع أحدكم أجر، قالوا أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا بلى، قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله أجر. وورد في حديث أن دينارا أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في كذا ودينار أنفقته على عيالك أقربها عند الله الذي أنفقته على عيالك. فأنت عندما تطعم أولادك وزوجتك وكذا لك أجر الصدقة، لك أجر كأنك تصدقت، بل ربما ضاعفه الله تعالى لك. وقد أثنى الله على المؤمنين فقال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، وقال سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وقال صلى الله عليه وسلم ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة، أي له أجر الصدقة. فالكسب من عمل اليد أفضل أنواع الكسب، يعني أن تكون ممتهنا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني والبيهقي إن الله يحب المؤمن المحترف، يعني المؤمن الذي في يده حرفة مهنة. وقد جرت عادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان في كثير من المواطن أن الناس يأنفون من المهن، يأنفون من العمل، وبعض الناس يظنون أن العمل حقير وأنه يزري بصاحبه. هذه الأفكار من الشيطان وهي منافية للدين. أنبياء الله، رسل الله، أعظم خلق الله كانوا يمتهنون ويحترفون. سيدنا زكريا كان نجارا، زكريا عليه السلام كان نجارا، إدريس عليه السلام كان خياطا، داود عليه السلام كان حدادا وهو الذي صنع الدروع وألنا له الحديد، ذو القرنين كان عنده خبرة بالصناعة وقد صنع السد بإثقال الحديد مع النحاس، وهذا صناعة وهذه مهنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء كانوا يرعون الأغنام، رعاية الغنم ليس فيها إلا كل خير، فيها تدريب على الصبر وعلى الحلم وعلى سياسة الأمور وعلى معالجة الله ورعاية من حول الإنسان من أشياء. فعندما يرعى النبي الأغنام يتدرب على هذه مريضة وهذه تحتاج إلى طعام وهذه شردت يعيدها إلى هذا إلى أصحابها، ويتعود على الحلم والصبر وطول الأناة، ثم يتعود على التفكر في البراري والصحاري والقفار، على التفكر في مخلوقات الله. عندما يوحى إليه بعد ذلك فيصير نبيا يكون عنده خبرة في سياسة الأمور، فيسوس الناس بعد أن ساسها الأغنام. إذن ليس هناك أي عيب، العيب هو أن ترتكب حراما، العيب أن تأكل ربا، العيب أن تعمل عقدا غير شرعي كما يفعل كثير من الناس اليوم. اليوم المصيبة الكبيرة التي وقع فيها الناس مع أنه بسهولة يستطيعون تجنبها أنهم يخوضون في البيوع والشراء والعقود بدون علم. ترى أحدهم يصنع شركة 4-5 أشخاص تأتون يقول أحدهم للآخرين أتأتون نتشارك؟ نعم والله مشروع مربح كذا كذا، فيدخلون فيه وهو في الأصل محرم مثلا، فيبنون حياة طويلة على أساس حرام على جرف هار فانهار به في نار جهنم، أو يكون العمل حلالا ولكن صيغة العقد محرمة. صيغة العقد محرمة، يعني مثلا واحد يدفع 30% من رأس المال والثاني يدفع 70 ثم يتقاسمان الربح فيما بينهما، لا يجوز. الذي دفع 30% يجب أن يربح 30% لا أن يربح 50، والذي دفع 70 يربح 70. هذا عقد الشركة الشرعي. فخطأ بسيط يوقع الناس بالحرام، بعضهم يطمع يكون حلالا وعقده حلال ونسبة الشركة حلال، ولكن يطمع يريد أن يكبر فيقترض بالربا ليكبر تجارته، وقع في محرم يغضب الله تبارك وتعالى وأنشأ بينه وبين الله حربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكان بإمكانه أن يتجنب. وقد سيأتي معكم بعد قليل الأحاديث إخواني، الرزق مقسوم، المؤمن عنده يقين أن رزقه مقسوم، يعني لا يزيد ولا ينقص. أنت مطلوب منك أن تتاجر وتبيع وتشتري وتخوض، ولكن ضمن إطار طاعة الله، يعني لو خرجت عن طاعة الله لن يزيد رزقك شيئا، فعليك أن تكون تقيا، تترك هذه لله لأنها حرام يعوضك إذا كانت رزق لك. يقينك يجب أن يكون أن الله سيأتي بها عاجلا أم آجلا من الحلال. أما عندما يطمعك الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان طبعا ما رح يقول لك يا حرام، الشيطان سيقول لك غدا ستفتقر إذا صار مجاعة، إذا صار حروب، إذا صار كذا، إذا كبرت في السن، إذا مرضت، إذا أولادك يريدون الدراسة في الجامعات، إذا يفتح لك أبواب الفقر ويذكرك بها ويجعلك يائسا من هذه الحياة، فيقول لك ما في أمامك إلا أن تقترض بالربا، ليس هناك أمامك إلا أن تغش، ليس أمامك إلا أن تخدع. فأنت إذا كنت ضعيف الإيمان تستجيب له فتقع فيما نهى الله. أما إذا ذكرت أن هذا من الشيطان وذكرت قول الله تعالى والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، تؤمن بالله عز وجل يقين. واعلم أن الأمة، يقول عليه الصلاة والسلام، واعلم أن الأمة، مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، هذا يقين المؤمن. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني هذا أمر قد انتهى، فرغ منه فلا تبحث فيه، هذا يقين المؤمن. فإذا لا نبحث إلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فالحرفة شرف للإنسان ما دامت لا تخالف أمر الله، ما دامت في طاعة الله ما في مانع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض الكسب لأنه حرام، نهى عن بيع، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. ثمن الكلب، هلا بيع الكلب لا يجوز شرعا، مو كثير من الناس منا يشتري كلابا، غير موضوع نقص الأجر، من اقتنى كلبا من غير حاجة نقص من أجره كل يوم قيراطان، كل قيراط حسنات الجبل أحد، هذا إذا عنده حسنات أد الجبال كل يوم تنقص الجبل أحد مرتين، لأنه ربى كلب في بيته من غير حاجة. ما هي الحاجة؟ قالوا إما للصيد وإما للحراسة وإما للماشية. أما تربي كلب والله منظر أو اقتداء بالكفار مشان يتفاهى أنه هو مثقف وفهمان، بيجيب كلب نجس لبيته. أولا الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، يعني ملائكة الرحمة خرجت هربت من البيت أصلا. ثانيا أغضب الله وأنقص من أجل هذا، إذا عنده حسنات فقط، إذا ما عنده يأخذ سيئات طبعا. فنهى رسول الله عن بيع الكلب، عن ثمن الكلب، فالذي يشتري كلبا شراء هذا بيع محرم، مثل بيع الخمر تماما. ونهى عن حلوان الكاهن. بعض الناس بروح لعند واحد بيقول له شوف لي اقرأ لي بالفنجان واقرأ لي بالكف واضرب لي بالخزف ما ادري شو بيسموها، شوف لي بكره بدي اتجوز ما بدي اتجوز، بده يجيني اولاد ولا لا. هذا كله من الذين يدعون علم الغيب، هذا كله كسب محرم والعياذ بالله. نهى عن حلوان الكاهن ونهى عن مهر البغي، يعني أجرة الزانية والعياذ بالله. فالذي يزني ويدفع مالا يرتكب محرمين، حرمة الزنا وحرمة دفع المال، وهذا المال محرم. واحد من الصالحين من العلماء الذين ماتوا قريبا، يعني ليس من الأجيال السلف السابق، من يعني تلميذه لا زال حيا، قال لي جاءته وحده والعياذ بالله من التي تعمل هذه الأعمال، فأرادت أن تشتري منه فرفض أن يبيعها لأن كسبها كله محرم، فتركته حتى انصرف، فجاءت فاشترت من ولده من المحل، فرجع علم أنها جاءت، قال لولده اشترت فلانة من عندنا؟ قال نعم. قال أين المال الذي اشترت به؟ قال اختلط مع في الدرج مع الأموال الأخرى، فأخذ المال كله وألقاه في الشارع تورعا عنه، لأنه اختلط الحرام بالحلال في ماله. نهى رسول الله عن سمع عن مهر البغي، فكل شيء نهى رسول الله عنه صلى الله عليه وسلم غالبا يكون حراما وفي بعض الحالات يكون مكروها. فالشبهة عندما تدخل في المال أيها الإخوة، يعني المال الحرام يأتي بطريقتين، إما أن يكون الكسب أصلا محرما، يعني لو أنت اكتسبت حرام مثلا سرقة أو ربا واشتريت به حلالا فهذا الحلال حرام، يعني لو أن إنسانا أخذ من الربا أو سرق أو غش وذهب واشترى خبزا، فالخبز حلال، ولكن عندما تشتريه بمال حرام صار حراما، فإذا أكلته فقد أكلت حراما، وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. الطريقة الثانية للتحريم أن يكون كسبك حلال ولكن تشتري به حراما. واحد عارف واشتغل نجارا أو حدادا أو كذا بمال حلال صافي وذهب واشترى به خمرا مثلا، هذا الخمر حرام مع أن الكسب حلال، أو اشترى به لحما لا يجوز أكله من لحم الخنزير أو اللحم غير المذبوح وما شابه ذلك، إذا هذا أيضا حرام. ما يقول والله أنا حر أنا اشتريته من كسب من عرق جبيني، لا، هذا أيضا محرم. إذا يجب لكي يكون الحلال حلالا يجب أن يكون كسبه حلالا وأن يكون الذي اشتريته حلالا أيضا من الطرفين، حتى وإذا أكلت حلالا فإن الله يجعل لك قوة الطاعة، من آثار الحلال في الجسم قوة الطاعة، ومن آثار الحرام أن الحرام سبحان الله يدفع صاحبه إلى المعصية. ذكرت لكم مرة قصة أحد العلماء الذين جاء إلى البيت فوجد جارية تربع ولده، فأمسك ولده من رجليه ودل رأسه إلى الأسفل ليخرج الحليب من فمه، وقال إن الرضاع يغير الطباع، لأن الجارية هذه لا تبحث عن الكسب حلال حرام كذا، فممكن يكون يعني رضاعها ليس صافيا حلالا فيؤثر في أخلاق الولد، وطبعا ما استطاع أن يخرج شيء من الحليب. كبر الولد فصار من أكابر العلماء، صار إمام الحرمين، اسمه إمام الحرمين الجويني. كبر العالم وصار من أكابر العلماء، وصار إذا تكلم أو ناظر العلماء فأحيانا تعرف هو في المناظرة يتلكأ قليلا أو ينسى الشاهد لبرهة بسيطة من الزمن، فيقول هذه من أثر تلك الرضعة، من أثر تلك الرضعة أثرت عليه في أخلاقه إلى آخر حياته. هكذا كان يظن ويعتقد، لأن لا تتساهل عملية صغيرة تؤثر، تؤثر في القلب تؤثر في العقل تؤثر في الحفظ. الشافعي رحمة الله عليه كان مشهورا بالحفظ والذكاء الخارق، خارق للعادة، 7 سنين كان حافظ القرآن الكريم، موطأ مالك فيه 1000 حديث شريف وحوالي ما بعرف كم 100 مسألة فقهية، حفظه ب9 ليالي، حفظه غيبا وقرأه على مالك. مالك كان له من الهيبة ما يخاف الناس من النظر إليه، وكانوا لا يتجرؤون أن يقرأوا أمامه لفصاحته وبراعته. جاء الشافعي وهو غلام فقرأ وسكت خوفا يعني وهيبة. فقال له هي يعني كمل أكمل قرأ هي هي. فلا زال يقول له يعني من كتر ما سر بقراءته وفصاحة الشافعي قرأه إياه بسرعة وأعطاه إجازة به. هذا الشافعي كان لكي إذا أراد أن يحفظ هكذا صفحتين يضع يده على الصفحة اليسرى لئلا تسبق عينه إليه، لو شافها قبل اليمنى بيحفظها قبل اليمنى، مجرد ما شافها انحفظت مثل الكاميرا هي تبع مثل الكاميرا تصورها دغري. ومع مع كل هذا الحفظ يوم من الأيام ماشي بالطريق فرأى عقب عقب مو فخذ ولا صدر عقب رجل امرأة عجوز، يعني مرأة عجوز ماشي عقب مشقق ما في أي شهوة ولا في أي منظر حسن. قال رجع بده يحفظ بطل يحفظ ما عاد يعرف يحفظ مسكين. بقى نحن شو بدنا نقول اللي عم نشوف ما هب ودب. رجع لعن شيخه وكيع ابن الجراح قال له شيخي ما عم بحفظ دخيلة. قال له اكيد عامل منكر اليوم. قال له والله ماني عامل شيء. قال له ابدا راجع حساباتك تذكر. قال له والله انا شفت هيك. قال له هي روح استغفر الله وتوب. فقال شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. بيجي واحد بالاخر بيحفظ قران، شلون بدك تحفظ قران شلون وانت عم تشوف كذا وكذا وكذا وكذا وتحكي كذا وكذا وتسمع كذا وكذا، منافذ قلبك كلها عم يدخل فيها محرمات من الفم ومن الانف ومن الاذن ومن العين ومن اللسان. القلب الله يعينه شو بده يصير فيه؟ بتسكر بعدين بيعتن. اما لو يكون الانسان صافي في طاعه الله ما فيها شيء، شغله بسيطه سنقرئك فلا تنسى، صارت شغله بسيطه. عرفتوا كيف؟ اذا كل شيء له اثر، لا تتساهل تقول اخي هي كلها تلقمه كلها تاكله، هلا الله بده يحاسبني علي. ممكن ما يحاسبك بس يعكر عليك وانت مالك حاسب. قالوا يا اصحاب الذنوب الخفيه احذروا العقوبه الخفيه. العقوبه الخفيه اصعب يا اخواني من العقوبه الظاهره. احيانا يحجب العبد عن ربه وهو لا يشعر، وهي اخطر انواع العقوبات. يحجب عن ربه يعني يدعو فلا يستجاب له، يصلي فلا يخشع، يأتي ليذكر فيتكاسل لا يستطيع أن يذكر، يريد أن يصوم نافلة فيحرم منها، يريد أن يتصدق فيبخل، يحرم من كل أبواب الخير وهو يصلي ويؤدي الفرائض مظبوط بس لا في خشوع ولا في كذا ولا في كذا. هذا محروم ولا لا؟ محجوب، محجوب عن ربه عز وجل. لا يزداد تقربا إن لم نقل يعود إلى الوراء. هي خطيرة ولا مو خطيرة؟ عند من يعقل طبعا، عند من يحب الله. أما الذي لا يعني ما تفرق معه لا يهتم لهذا الأمر، يرى كل الأمور سواسية. بس من الذي يشعر بهذا يا أخواني؟ الذي أكرمه الله بعطاء ووصل ثم قطعه بعد ذلك، وهذه تصير دائما مع الصالحين. الله عز وجل يعطيهم ويطلهم ويمنحهم ثم يمنعهم ويفطمهم بعد إرضاعهم. لماذا؟ ليذكروا نعمة الله ويتذللوا إلى الله ويعودوا إلى الله ويطلبوا من الله مرة ثانية ويعرفوا نعمة الله عليهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ورد في السنة أو في السيرة أنه بعدما أوحي إليه انقطع عنه الوحي، انقطع عنه الوحي فتضايق جدا صلى الله عليه وسلم، حتى هم ببعض الأمور أن يفعلها بنفسه. وكلما أراد أن يذهب إلى الجبل ليرمي نفسه يتبدى له جبريل فيقول يا محمد أنت رسول الله. قال له ما ودعك ربك وما قلى، يعني ربك ما ودعك ولم يبغضك فاطمئن. فأحيانا الإنسان بيكون عنده خشوع وذكر وصلاح وكذا فيرتكب معصية فيحرم، يقشو قلبه. من أين هذه القسوة جاءت؟ لازم أراجع حساباته، شوف أنا شو عامل. هل أغضبت أمك وأباك؟ هل أسأت خلقك مع أحد؟ هل أكلت لقمة محرمة؟ هل اغتبت أحدا؟ هل نظرت إلى ما لا يحل لك؟ أشياء كثيرة طبعا تؤثر في القلب. فإذا علم آب إلى ربه وتاب واستغفر وندم وعاهد ربه ألا يعود وأكثر من ذكر الله حتى يثقل قلبه مرة ثانية. فعملية إخواني يعني المعاملة تحتاج إلى شفافية وحساسية وربنا عز وجل من فضل كرمه سبحانه الواسع وهو رب العالمين الغني عنا قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. طبعا مو مقصود فيها المسافات، مقصود فيها أنه ربنا يسرع بالخير أكثر من العبد، لأنه قل كلهم يعمل على شاكلته، أنت تعمل على شاكلة عبد ضعيف، هو يعمل على شاكلة رب قوي غني حليم كريم غفور رحيم سبحانه وتعالى. فأنت تعطي عطاء عبد مخلوق، هو يعطي عطاء مطلق سبحانه وتعالى، عطاء غني، يخلق الشيء بقوله كن، يقول له كن فيكون. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني أنت بس حرك حالك شوي، حرك نفسك في القرب إلى الله، بس أنت انوي تتقرب إلى الله، حرك حالك شوي وشوف الفضل الرباني الذي يأتيك. أما تعمل مثل ذات الرجال اللي حكيت لكم عنه مرة، اللي عم يقول له راح الواحد وراح بده يطلب علم، طبعا بالظاهر بس هيك، حط طنجرة على النار، حط عليها طبق حلة، وضع عليها طعاما يطبخه، هو ذهب إلى درس العلم، وهو جالس كأن النار تحته يقول بقلبه للشيخ يلا خلصنا بدنا نروح على البيت نشوف الطبخ، ما فهم شيء من الدرس، عقله وين؟ بالطبخ. خلص الشيخ الدرس رقد على البيت، سكب الطعام وضبطه وأكل حتى امتلأ حتى كاد أن يموت، ثم انفطح على قفاه ورفع يديه وقال اللهم افتح علينا فتوح العارفين. منين يجيك فتوح العارفين وأنت بهذه الشاكلين؟ فأنت لازم تعمل غير هيك حتى الله عز وجل يفتح عليك. فمر النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل، فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده، يعني وجدوا شابا قويا نشيطا في العمل، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، أديت كانت حلوة، يعني لو كان هذا القوة والنشاط في المعركة في سبيل الله ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ مغيرا التفكير كله، قال لهم إن كان الرجل خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه تعففا، يعني حتى ما يأخذ من الناس ولا يحتاج لهم، فهو في سبيل الله. لكن مين اللي مو في سبيل الله؟ قال وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة، عشان يقولوا عنه فلان أغنى الناس وفلان عنده وفلان عنده، فهو في سبيل الشيطان. إذ لاحظت أنه كله في سبيل الله، ما دمت تريد إعفاف نفسك، إعفاف أولادك، إعفاف زوجتك، كذا كذا، كله في سبيل الله. العبرة بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا ناوي بس يفتخر، ألهاكم التكاثر، يتكاثر أنه أنا عندي أكثر منك، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ما قال له هذا صاحب الجنة؟ هيك قال له، قرأوا سورة الكهف، قال أنا أكثر منك مالا. فإذا كان يفعل ليقول هذه الكلمة وأمثالها فهو في سبيل الشيطان. إذا الآن نحن إذا طلبنا المال مشان نأخذ أجر من الله سبحانه وتعالى، أولا يكون طلبنا في الحلال. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الطبراني بإسناد حسن، قال طلب الحلال واجب على كل مسلم. أنتم تعرفوا حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا حديث ثاني، طلب الحلال واجب على كل مسلم، رواه الطبراني بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم في عكس الموضوع، قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إثره عليه. إذا جمع الإنسان مال من الحرام وتصدق فيه كله بيأخذ وزر وما بيأخذ أجر، ما في له أجر. ما قلنا مبارح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ وقال صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط الثاني، أول واحد أن تكون في طلب الحلال، الثاني أن تكون صادقا وأمينا. تعرفوا التاجر الصدوق يوم القيامة مع مين بيكون؟ ما بتصدقوا، يمكن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء. يقول صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين، صدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. يا أخواني السلف الصالح بلغوا من الصدق أمر عجيب جدا. واحد من الصالحين اشترى بضاعة، اشترى بضاعة ب50، ما بعرف 50 شو، دينار درهم أي عملة، اشترى بضاعة ب50 فنوى أن يبيعها في الغد ب60، نوى أن يبيعها ب60، في اليوم الثاني ارتفع سعرها إلى 90 بالسوق بشكل تلقائي، غلت هذه البضاعة. فذهب إلى أحد الصالحين الآخر من التجار وقال له أتشتري هذه البضاعة؟ قال نعم، بكم؟ قال أبيعك إياها ب60. قال أنا لا أغشك، البضاعة غليت، أنا أشتريها منك ب90. قال أبدا، أنا نويت ولا أغير نيتي، أنا ناوي بيعها ب60 ما بيعها ب90. لا هذا رضي يبيع ب90 ولا ذاك رضي يشتري ب60، مين بيصدق الكلام هذا؟ فلم يبع هذا ولم يشتري ذاك، كل واحد لا يريد أن يغش الآخر. قال له أنا نيتي أنه بيع، أنا ربحان يا أخي 10، ما بدي أربح 40. قال له أبدا أنا ما بغشك، هي بتسوى 90، كيف بدي أشتريها منك 60؟ لو كانت أخلاقنا هذا لفتحنا العالم كله، كل العالم، شايفين العالم كله كنا فتحناه بكل سهولة. أندونيسيا وبلاد شرق آسيا فتحت بأخلاق التجار، لم تفتح بسيف ولا بجند ولا بمعركة، كان التجار يذهبون بهذه الأخلاق فيقول الناس من أنتم؟ يقولون نحن مسلمون، فيقول دخيلك دلني على دينك حتى أدخل فيه، فيدخلون في دين الله أفواجا. فيقول عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. مثلا موضوع الاحتكار، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار، نهي شديد جدا، وقال المحتكر خاطئ، وقال من احتكر، معنى الحديث انه عليه لعنة الله والملائكة وكذا. اتيكم الان ببعض الاحاديث عن الاحتكار، امر خطير جدا. من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله تعالى بالجذام والافلاس، هذا حديث رواه احمد وابن ماجه ورجال ابن ماجه ثقات. وقال صلى الله عليه وسلم من احتكر طعاما فهو خاطئ، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، تدخل بالسوق مشان يرفع الأسعار يغليها على المسلمين، ما في قلبه رحمة على المسلمين. يعني من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، يعني أن يدخله إلى نار عظيمة فيقعده فيها. فواحد من الصالحين أرسل من واسط إلى بصرة، أرسل باخرة من طعام، وأرسل معها رسالة يقول لوكيله في العراق، يقول إذا وصلت هذه الباخرة فبعها في اليوم الثاني ولا تؤخرها، لأنه طعام، تأخير الطعام يعتبر نوع من الاحتكار. قال لا تؤخرها أبدا. فوصلت البضاعة، فقال التجار، كانت يوميتها في بضائع الظاهر كثيرة، فقال التجار لهذا الرجل أخرها أسبوعا فإنك تربح بها كثيرا. فأخرها أسبوعا فربح بها ضعف، ربح 100%. فلما عاد صاحبها أخبره، قال له ويلك ويحك، قلت لك بعها في اليوم نفسه. فأخذ المال كله، كل الثمن مع الربح، فتصدق به لوجه الله تعالى، وقال أرجو أن أكون كفافا وأن أخرج من إثم الاحتكار. شايفين الأخلاق العالية هاي؟ هذه الأخلاق. أبو حنيفة رحمة الله عليه كان بزازا، يعني كان يبيع الثياب مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو حنيفة كان تاجر ثياب، في يوم من الأيام كان عنده ثوب معيب، فيه ثقب، فيه صبغة مو مضبوطة، فيه عيب من العيوب. فقال لوكيله انتبه إذا جاء زبون فبين له العيب، يعني واجب بيان العيب في البضاعة. فهذا الوكيل أو هذا نسي، فباع البضاعة بعيبها دون أن يبين هذا العيب، فأخذ أبو حنيفة الغلة كلها وتصدق بها لئلا يأخذ مالا مشبوها. هكذا كانوا يفعلون. ونحن اليوم ما تفرق معنا حلال حرام، إلا أخي شطارة، وهي فعلا شطارة ليست مهارة، شطارة، لأن الشاطر من أعجز أهله لؤما وخبثا. شاطر، شاطر كلمة خبيثة ليست كلمة مدح، والناس لا يعرفون وهم يظنونها أنها مدح. يقول أخي التجارة شطارة، شطارة أن تغش المسلمين وتخدعهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والمكر والغش والخداع في النار. المكر والغش والخداع في النار. روى البيهقي والحاكم بإسناد صحيح عن أبي سباع رضي الله عنه قال اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، يعني قرب بيته أو كان مأجر قطعة يعني إلى آخره، فلما خرجت بها اشترى ناقة وطلع قال أدركني يجر إزاره، يعني لبث بسرعة وركض وراءه، فقال اشتريت؟ قلت نعم. فقال واثلة أبين لك ما فيها؟ شو رأيك أقول لك شو فيها من العيوب؟ قلت وما فيها؟ فقال واثلة إنها لثمينة، الناقة اللي أنت اشتريتها ثمينة ظاهرة الصحة. طيب هذا مدح ولا ذم؟ احذروا، بعض الناس يقولوا مدح وبعض الناس، الحقيقة واثلة بيّن له قال له إذا أنت بدك تسافر عليها هي ثمينة لا تصلح للسفر، هي تصلح للأكل، الثمينة تشترى للأكل لا تصلح للمكي. لاحظ أنت الهزن اللي بيعملوا عليها السباق تكون هزيلة ضامرة لأنها تريد أن تركض وتمشي في الأسفار. قال إن اشتريتها إنها لثمينة ظاهرة الصحة، هل أردت بها سفرا أو أردت بها لحما؟ فقال قلت أردت بها الحج يعني للسفر. فقال واثلة فارتجعها، قال له رجع أي ما تصلح للحج. مين زعل؟ زعل صاحب الناقة اللي باعها. طلع لعند واثلة، واثلة صحابي، قال الذي باعها ما أردت يا واثلة إلى هذا، أصلحك الله تفسد علي؟ فقال واثلة كل ثقة، تزعل ما تزعل حر أنت. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه. اثنين لازم يبينوا، اللي بيعرف صاحب البضاعة وكل من يعلم أيضا أن فيها عيبا وجب عليه شرعا أن يبين هذا العيب. أما يحط له زيت للسيارة يغطي صوت المحرك، بعد 10 أيام يطلع الزعير من المحرك الصوت القوي، هذا غش. بيقول له فيه شيء، بيقول له الله وكيلك ما فيه شيء، بيقول له الله وكيلك كمان عشان يزيد الطين بلة، يعني شاهد رب العالمين عليه، بيقول له الله شاهد عليه انه ما بعرف فيه اي عيب، هو بيعرف فيه 30 عيب بيكون، هذا كله غش حرام والعياذ بالله. بيقول له اخي انا بعتك اياها شو بيسموه حديد ما بعرف، هذا خطأ، هذا خطأ. لانه في واحد منكم اخواني بيروح بيشتري كوم حديد من الحراج، هلا في واحد منكم بيشتري سيارة وهم يقولون انها حديد فيتبين له انه مغشوش فيها، بيزعل ولا ما بيزعل؟ ما بيتألم وبيحقد بقلبه وبيقول يا ريتو يا ابن الهيك وهيك، مزبوط ولا لا؟ لانه هو ما اشترى كوم حديد، وراح اشترى سيارة دفع 10,000 واذ تبين له انها لا تساوي 2,000، مسكين ما بينام الليل، بجوز 10,000 بقي سنة وهو يجمعها ليشتري سيارة، يكون فقيرا مثلا. هذه اخطاء شائعة ومتداولة بين الناس. كل واحد اخواني المال لكي يكون حلالا ويبارك الله فيه، يبارك ربنا عز وجل فيه، بين اخي ما فيها شيء، اخي هي السيارة فيها كذا، هذا الثوب فيه كذا. بعض الناس يشتري ثيابا من بلاد ويضع عليها تيكت او بطاقة يكتب فيها صنع في بلد غيره. وانا شفت واحد تاجر زميلي بيعرف، واحد من التجار اشترى قميصا من سوريا، هو الرجال كان يصنعه بيعرفه بضاعته، اجى بده يشتريها من السوق وجد عليها ميد ان ايطالي، شغل ايطاليا. طبعا شلون صارت ايطاليا؟ انا صانعها بسوريا وجايبها لهون، شلون صارت ايطالية؟ هذا غش ولا لا؟ لانك لو جبت قميص من سوريا تبيعه ب10، اما لما تكتب عليه ايطالي تبيعه ب150، هذا غش حرام، هذا سحت والعياذ بالله تبارك وتعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. مرة صلى الله عليه وسلم قال إن التجار هم الفجار. قبل شوي شو قلنا؟ التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، هذا إذا صدوق أمين، أما إذا مو صدوق أمين قال إن التجار هم الفجار. إلا من بر وصدق. في رواية قالوا له: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأتمون بكذب. والله اشتريتها بكذا، هو كذاب. والله ما ربحت فيها شيء، هو كذاب. الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. صعيب تبيع بس بركة صارت. يا بتدفعهم حق دواء لأولادك، يا أما تصرف آلاف كأنك عم تصرف ريالات، ما بتلاقيها إلا طارت كلها بسرعة. وين راحت ما بتعرف ليش؟ لأنه ما فيها بركة. بينما لو اتقيت الله عز وجل بدون حلف، أخي إيه أنا بدي بيع عشرة، بدك تشتري ما بدك، حرتي أنا، ما لا بحلف ولا بكذب ولا. شوف الصالحين شو كانوا يعملوا. كان أحدهم إذا اشترى أو باع، حذروا شو كان يقول للثاني، للطرف الثاني، يقول له قبل أن تأخذ: إن الذي أخذت منك أحب إلي من الذي أعطيتك فاختر. أنت بالخيار. مثلا لنفرض أنا اشتريت منك سيارة وعطيتك مقابل السيارة مثلا عفش بيت، فأقول لك: شوف السيارة اللي اشتريتها منك ترى أحب إلي من عفش البيت. فبدك تأخذ عفش البيت، خده، بس أنا السيارة رغبان فيها. وإذا باع بالعفش، إذا باع السيارة بيقول له: ترى السيارة اللي بعتك ياها ما لي رغبان فيها مثل ما لي رغبان بالغرض اللي بدي أخذه منك. إن الذي أخذت منك أحب إلي من الذي أعطيتك فاختر. ناس كانوا واثقين بالله، كان عندهم ثقة بالله أن الرزق مقسوم وأن الحلال لازم يكون مبارك فيه وكذا، فما تفرق معه اشترى ولا ما اشترى مثل بعضه. فقالوا، فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكنهم يحلفون فيأتمون ويحدثون فيكذبون. إذن التاجر فاجر إلا من بر وصدق. فإذا صرت صادقا وأمينا، الله أكبر، والله مرتبة عالية جدا. شو واحد تاجر يا أخواني؟ الناس يظنون أنه مرتبة النبيين والصديقين بس للمشايخ والعلماء والشهداء. لا لا، ممكن واحد بحسن خلقه يبلغ درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يرقد كما ورد في الحديث. بس حسن خلق، يعني ما بتأذي الناس أبدا، دائما أنت معاملتك مع الناس حسنة، تبسمك، معاملتك مع الزوجة، مع الأولاد، في البيع والشراء سمح. إن الله يحب المؤمن أن يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. شلون يعني سمحا؟ يعني سهل لين. لك بيع، عنا يعني عبارة مشهورة بين التجار يقولون للزبون: تعال لا تروح. عبارة جميلة جدا. إذا أراد أن لا يشتري بيقول له: تعال لا تروح، يعني تعال، شو بدك؟ حاضر أنا، خذ اللي بدك إياه، بدك راعيك براعيك، بدك خفض لك، بدك تأخذ بلاش، بس لا تروح، لا تروح زعلان. بينما بعض التجار من ذوي الأخلاق السيئة بكلمك من رأس مناخيره، من رأس أنفه بعكرة، يقول له: ارجع، بدير وشه، خلا بطل يحكي معه، كأنه ما بيعرف، كأنك ما لك بني آدم قدام. خذ وعطي معي. طيب لو تقول لي بتسعة ونص، قل لي لا ما بينسى، خلص اعرض عنك والعياذ بالله. كبر هذا ما يطلب، بيعمل لك بايده هيك، خلص روح من هون، يعني خلص لا بتكلم معي مره ثانيه، يطردك طردا. هذه ليست اخلاق المسلم. المؤمن سمح اذا باع، سمح اذا اشترى. ايه يعني؟ انا بعرف شيخ من مشايخي حفظه الله كان اذا اشترى، هل تصدقون، يقول للبائع: كم حسابك؟ يقول: عشرة. يقول له: خذ 15. قلت له: لماذا تدفع له زيادة؟ قال: أخشى أن يخفض لي الثمن لأنني شيخ، فأكون قد بعت ديني بدنياي. أنا شاهدت بعيني، ما حدا كلمني عنه، لا زال الرجل حيا، كان يدفع، يقول للبائع: خذ زيادة. قال: خاف أن أكون عم يراعيني لأنه شيخ. بينما هلا أول ما دخل عند البياع قال له: أنا ترى الشيخ الفلاني، ها ما بتعرفني؟ أنا في إلي أشرطة بتطلع بالسوق تباع وبتطلع بالتلفزيون، كان يعرف راعي. يعني تختلف النظرات والإيمان واليقين، ما في مانع طبعا يراعي كذا، بس ما تكون يعني الدين سبب لأخذ الدنيا من الناس، لا يليق. كان الإمام النووي رحمة الله عليه لا يقبل من تلاميذه هدية، من الناس العاديين يقبل، أما التلميذ لا يقبل منه. ليه؟ قال: لأنه يخشى أن تكون هذه بتلك. أنا عم علمك لوجه الله، ما تعطيني تكون مثل الأجر بدل الليالة، لا أنا عم علمك لله، بدي أجري من الله سبحانه وتعالى. فهو من باب الورع، يعني زيادة الورع، كان لا يقبل من تلاميذه شيئا رحمه الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم نصيحة لنا جميعا، يقول: المؤمنون بعضهم لبعض نصح ودون، يعني المؤمنون بيحبوا بعضهم، بيودوا بعضهم، بينصحوا بعضهم، وإن بعدت منازلهم وأبدانهم. والفجرة بعضهم لبعض غششة متخاونون، وإن اقتربت منازلهم وأبدانهم. شايف على الحديث ما أحلاه؟ هذا رواه ابن حبان في كتاب التوبيخ، وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل، يعني في الحديث القدسي، أحب ما تعبد لي به عبدي النصح لي. النصح، إذا واحد استنصحك وجب عليك أن تنصحه، فالمستشار مؤتمن. أحيانا إنسان تكون غشيم ما بيعرف، فيذهب إلى البائع يقول له: انصحني، أخذ هذه ولا هذه. فالبائع هنا يتجرد عن مصالحه الشخصية، ووجب عليه أن ينصح هذا الزبون، يقول له: هذه كذا وهذه كذا، ثم هو يختار بعد ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: أدخل الله عز وجل رجلا الجنة كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. بائع وشاري ثمنها. خلاص خلاص، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وأعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم يا أرحم الراحمين، اجعلنا جميعا من أهل القرآن العظيم. اللهم اصرف عنا وساوس الشيطان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والعافية في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من الآفات يا رفيع الدرجات. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم أعتقنا من النار يا رب العالمين. اللهم أعتق آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وجيراننا وأحبابنا من النار. اللهم أصلح الراعي والرعية، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، لا تجعل حظنا من الصيام جوعا وعطشا، ولا تجعل حظنا من القيام تعبا وسهرا، اجعل حظنا منه القبول والرضا يا رب العالمين. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم لا تمقتنا ولا تغضب علينا يا رب العالمين. اللهم لا تسخط علينا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين. الحمد لله رب العالمين.